الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال مالك رحمه الله: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. نريد مثالا من القرآن على مجيء الحال مصدرا. أحسنت، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ظلما حال وهو مصدر. في قوله تعالى: في أربعة أيام سواء للسائلين، أين صاحب الحال؟ طبعا أين صاحب الحال؟ أربعة. أربعة، أحسنت. وأين الحال؟ سواء. سواء. نعم. ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال هنا نكرة؟ تخصيص بالإضافة. أحسنت. في قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما الذي سوغ مجيء صاحب الحال قرية نكرة؟ نعم، أحسنتم، سبقت بنفي التأميم. أحسنتم، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذه الآية استدل بها على مسألة خلافية في باب الحال. ما المسألة؟ أحسنت، بارك الله فيكم. هذه الآية تدل على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر أصلي. كافة حال من الناس المجرورة باللام، تقدمت الحال على صاحبها. نعم، خلاص. رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا. والحال إن يصب فعل صدفا أو صفة أشبه بالمصرفا، فجائز تقديمه كمسرعا، لا راحل ومخلصا زيد دعا. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعملا، فتلك ليت وكأن وندر، نحو سعيدا مستقرا في هجر. ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز ليه. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تجز حالا من المضاف له. لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه، يعني أن صاحب الحال لا يكون مضافا إليه. ثم استثنى ثلاثة مواضع، قال: إلا إذا اقتضى المضاف عمله. هذا الموضوع الأول، إذا كان المضاف مما يصح عمله في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوهما مما يتضمن معنى الفعل، مثل: هذا ضارب اللص مكتوفا. هذا ضارب اللص مكتوفا، مكتوفا حال من المضاف إليه اللص، والمضاف وهو ضارب اسم فاعل يعمل عمل فعله. كذلك قولك: هذا شارب السويق ملتوتا. ملتوتا حال من السويق، والمضاف هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل. وكذلك تقول: يعجبني قيام زيد مسرعا. يعجبني قيام زيد مسرعا، مسرعا حال من المضاف إليه زيد، والمضاف مصدر، المصدر يعمل عمل فعله. ومنه قول مالك بن الريب رحمه الله: تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أباليا. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أباليا. إن انطلاقك واحدا، واحدا حال من الكاف، والمضاف انطلاق، انطلاق مصدر يعمل عمل فعله. ومنه في القرآن: إلى الله مرجعكم جميعا. إلى الله مرجعكم جميعا، جميعا حال من المضاف إليه الكاف، والمضاف مصدر يعمل عمل فعله. هذا قوله: إلا إذا اقتضى المضاف عمله. ثم قال أو كان جزء ماله أضيفا. الموضع الثاني أن يكون مضاف جزءا من المضاف إليه، ومنه قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال من المضاف إليه، وضمير الهاء في قوله تعالى صدورهم، والمضاف جزء من المضاف إليه، المضاف وهو صدور جزء من الممدوحين، فالصدر جزء من الإنسان. ومثله قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. ميتا حال من المضاف إليه الأخ، واللحم بعض الأخ. ثم قال رحمه الله أو مثل جزئه فلا تحيفا. أو مثل جزئه، الموضع الثالث أن يكون المضاف بمنزلة الجزء من المضاف إليه، ليس جزءا لكنه بمنزلة الجزء، مثل الجزء من المضاف إليه. فإذا كان المضاف بمنزلة الجزء من المضاف إليه في صحة الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فإنه يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه. منه قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا حال من المضاف إليه إبراهيم، لأن المضاف ملة كالجزء من المضاف إليه، لأنه يصح إذا قلت في غير القرآن أن اتبع إبراهيم حنيفا، أن اتبع إبراهيم حنيفا. لا يجوز على ما قرره ابن مالك أن يأتي الحال من المضاف إليه في غير المسائل الثلاث، وهذا الذي عليه جمهور النحاة، خلافا لأبي علي الفارسي الذي أجاز مجيء الحال من المضاف إليه ولو لم يكن من المواضع الثلاثة. إذن متى يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه؟ إذا كان من المواضع الثلاثة، إلا إذا اختطر المضاف عمله، أو كان جزء ماله أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. لكن إذا لم يكن من المسائل الثلاثة، لكن إذا لم يكن من المواضع الثلاثة فإنه لا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه. قال فلا تحيفا. فلا تحيفا أصله فلا تحيفا بنون التوكيد الخفيفة، قلبت ألفا لما وقف عليها، إذا وقفت تقول فلا تحيفا، والمعنى لا تمل عن الواجب، وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه. ثم قال رحمه الله والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيل دعا. الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، تقول جاء زيل ضاحكا، ومنه قوله تعالى فخرج منها خائفا. ويجوز تقدمها عليه في موضعين، الموضع الأول أن يكون العامل فعلا متصرفا، وهو ما استعمل في الماضي والمضارع والأمر، فيجوز أن تقول مخلصا زيد دعا، مخلصا حال تقدمت على عاملها دعا. ومنه قوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن حال من الواو في يخرجون، وقد تقدمت الحال على عاملها. هذا الموضع الأول، والحال إن ينصب فإن صرف. الموضع الثاني أن يكون العامل صفة تشبه الفعل المتصرف كاسم الفاعل واسم المفعول وصفة مشبهة أو صفة أشبهة مصرفة. مثل ماذا؟ مثل قوله مسرعا ذا راحل، مسرعا ذا راحل، هذا مثال ابن مالك، مسرعا حال تقدمت على عاملها راحل، وهو صفة تشبه الفعل المتصرف، هذا اسم فاعل. هذا قوله والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيل دعا. المثالان الأول منهما للثاني والثاني للأول. المثال الأول مسرعا ذا راحل، للثاني لصفة التي أشبهت الفعل المتصرف. والمثال الثاني مخلصا زيل دعا للأول للفعل المتصرف إن ينصب بفعل صرف. وفي المثالين الحال تقدمت على ما أسند إليه العامل، فيكون تقدمها على العامل فقط من باب أولى، يعني يجوز من باب أولى أن تقول ذا مسرعا راحل وزيد مخلصا دعا، هذا يجوز من باب أولى. وقوله بفعل صرف يفهم منه أنه إذا كان العامل فعلا غير متصرف لم يجوز تقديم الحال على عاملها. ففي ما أحسن زيدا ضاحكا لا يجوز أن تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لأن فعل التعجب غير متصرف، فهذا خرج بقوله بفعل صرف. وقوله أو صفة أشبهت المصرفة يفهم منه أنه إذا كان العامل صفة غير شبيهة بالمتصرف كفعل التقديم لم يجوز التقديم. ففي قولك زيد أفصح الناس خطيبا، زيد أفصح الناس خطيبا، لا يجوز أن تقدم الحال فتقول خطيبا زيد أفصح الناس، فأفعل التفضيل لا يعمل في الحال المتقدمة إلا في مسألة واحدة سيأتي استثناؤها قريبا إن شاء الله. فهاتان مسألتان لا يجوز فيهما تقدم الحال على عاملها، الأولى أن يكون العامل فعلا غير متصرف، والثانية أن يكون العامل صفة تشبه الفعل غير المتصرف. وثم مسألة ثالثة لا يجوز فيها تقدم الحال على عاملها هي التي ذكرها في البيت الذي بعد هذا، قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا أن يعمل. هذه المسألة الثالثة التي لا يجوز تقدم الحال فيها على العامل، وهي أن يكون العامل معنويا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه، المراد بالعامل المعنوي كل لفظ تضمن معنى الفعل دون حروفه، هذا قوله عامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل. قال كتلك، تلك من أسماء الإشارة وفيها معنى الفعل دون حروفه، تلك كأنك تقول أشير فيها معنى الفعل أشير دون حروفه، كتلك ليت، ليت حرف تمني فيها معنى الفعل أتمنى، وكأن، كأن للتشبيه فيها معنى الفعل أشبه. مثال اسم الإشارة هذا زيد ضاحكا، لا يجوز أن تقول ضاحكا هذا زيد، لا يجوز أن تقول ضاحكا هذا زيد. ومنه قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية، خاوية حال، فهنا لا يجوز تقدم الحال. ومثال حرف التمني ليت زيدا مقيما عندنا، أي ليت زيدا حال كونه مقيما استقر عندنا كائن عندنا، فلا يجوز أن تقول مقيما ليت زيدا عندنا، هذا لا يجوز. ومثال التشبيه كأن زيدا راكبا أسد، أي كأن زيدا حال ركوبه أسد، فلا يجوز أن تقول راكبا كأن زيدا أسد. لماذا؟ لأن العامل معنوي تضمن معنى الفعل ونحروفه، ويستثنى مما تضمن معنى الفعل دون حروفه أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا مخبرا بهما، فهنا يجوز بقلة توسط الحال بين المخبر عنه والمخبر به. زيد قائما عندك، مقصود زيد حال كونه قائما كائن عندك مستقر عندك، أو سعيد مستقرا في هجر، هذا مثال ابن مالك، سعيد مستقرا في هجر، أي سعيد حال كونه مستقرا كائن في هجر. الأصل أن تقول زيد عندك قائمة، زيد عندك مبتدأ وخبر قائمة حال، سعيد في هجر مستقرا، سعيد في هجر مبتدأ وخبر مستقرا حال، هذا الأصل. لكن يجوز على قلة تقدم الحال هنا فتقع بين المبتدأ والخبر، كما قال سعيد مستقرا في هجر، سعيد مبتدأ في هجر هذا هو الخبر شبه الجملة مستقرا حال، هذا معنى قوله ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر. فيجوز تقدم الحال على عاملها شبه الجملة في نحو سعيد مستقرا في هجر وهو قليل. ومنه قول الشاعر بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم فلم يعدم ولا أن ولا نصر، بنا عاذ عوف وهو بادي ذلة لديكم، بادي حال تقدمت على عاملها الظرف، الظرف لديكم هو الخبر، وهو هو مبتدأ لديكم خبر، والحال تقدمت هنا على عاملها الظرف. ومنه قراءة بعضهم والسماوات مطويات بيمينه. القراءة متواترة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مبتدأ، مطويات خبر، بيمينه جار ومجرور متعلق بمطويات. وعلى القراءة الأخرى الشاذة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات مبتدأ، بيمينه خبر، أي السماوات بيمينه، مطويات حال، أي السماوات بيمينه حال كونها مطويات. ثم قدم مطويات على الجار والمجرور. وكذلك منه قراءة بعضهم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام قراءة متواترة خالصة لذكورنا. القراءة متواترة ما مبتدأ خالصة خبر لذكورنا، جار ومجرور متعلق بالخبر خالصة. والقراءة الشاذة ما مبتدأ، القراءة الشاذة بنصب خالصة، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، يكون ما مبتدأ لذكورنا خبر خالصة حال، أي الذي في بطون الأنعام لذكورنا حال كونه خالصة. ثم قدمت الحال على الجار والمجرور. ثم قال رحمه الله: ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز ليهم. سبق عند قوله أو صفة أشبهة مصرفة أن أفعل التفضيل لا تتقدم الحال عليه، وهذا البيت استثناء من تلك المسألة. إذا فضل شيء في حال على نفسه في حال أخرى أو على غيره في حال أخرى فإنه يعمل في حالين، إحداهما متقدمة والأخرى متأخرة. في مثال المفضل على نفسه أن تقول: هذا التمر بسرى أطيب منه رطبا. لاحظ، بسرى حال ورطبا حال، والعامل فيهما في هاتين الحالين أطيب، أحدهما مقدم على أطيب والآخر مؤخر عن أطيب. لا يجوز تقدم الحالين ولا يجوز تأخرهما، أحدهما متقدم والآخر متأخر. ومثال المفضل على غيره: زيد مفردا أنفع من عمر معانا. هذا مثال لمالك، مفردا ومعانا حالان، العامل فيهما أنفع، أحدهما تقدم والآخر تأخر، فهذا مستجاز، حكم النحات بجوازه. لن يهن، أي لن يضعف. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.